بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 8 من شهر جماد الآخرة لعام 38 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن الإيمان بالحوض، قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا حتى إذا غفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستدلال للإيمان بالحوض، كما سبقت الترجمة بقوله: باب في الإيمان بالحوض. وذكر أن من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. وعلى طريقته رحمه الله يذكر الأدلة للاستدلال لهذه المسائل التي يذكرها، ومنها هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح. قال رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا، بين ظهورنا يعني فيما بيننا، كما يقال بين أظهرنا وبين ظهورنا، يعني أنه فينا وهو مخالط لنا. قال: حتى إذا غفى إغفاءة، الغفوة هي النوم اليسير، ولكن المقصود هنا أنه كان ينزل عليه الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويحصل له، يعني تحصل له هذه الحال، فعند ذلك يعي ما خاطبه الله عز وجل به عن طريق جبريل عليه السلام. قال: ثم رفع رأسه متبسما، رفع رأسه عليه الصلاة والسلام متبسما، أي مسرورا بهذه البشارة وبهذه السورة التي أنزلها الله عليه. قال: فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في الضحك أنه لا بد له من سبب ولا بد له من مناسبة. فقال: نزلت علي آنفا سورة، نزلت علي آنفا سورة، وهذه السورة هي سورة الكوثر كما ذكر. قال: فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه السورة العظيمة متضمنة ثلاثة حقائق: الحقيقة الأولى البشارة العظيمة من الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بأن الله أعطاه الكوثر، وجاء في الحديث أن الكوثر هو نهر في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه الكوثر وهو نهر في الجنة. والكوثر في اللغة هو الخير الكثير، والكوثر هنا هو اسم لهذا النهر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر، يعني وهبناك الكوثر وجعلنا من ثوابك هذا النهر العظيم الذي يكون في الجنة. فهذه الآية الأولى متضمنة هذه البشارة العظيمة من الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. الآية الثانية قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، وهذا فيه أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بامتثال عبادتين: الصلاة والنحر. وهذا مما يدل على فضل هاتين العبادتين، خاصة أن الله أمره بالصلاة والنحر في مقام العطية والامتنان من الله عليه. ولعل هذا يستأنس به في أن تجدد النعم يستوجب شكر الله عز وجل بهاتين العبادتين بالصلاة والنحر. فصل لربك وانحر، وفي قوله فصل لربك دليل على أن العبادة لله عز وجل، وانحر أي وانحر لربك، وهذا أيضا دليل على أن النحر والذبح أنه عبادة لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لغيره. وهذا كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. فهذا مما يدل على أن الصلاة والنحر أنها من أجل العبادات. قال العلماء: الصلاة عبادة بدنية، والنحر عبادة مالية، لأن الإنسان يشتري هذه الذبائح وينحرها ويذبحها لله عز وجل. والنحر هو بمعنى الذبح، وقيل النحر للإبل والذبح لما دونها من الغنم وغيرها من بهيمة الأنعام. الآية الثالثة في قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، وهذه الحقيقة الثالثة في الآية الثالثة، وهو إخبار من رب العالمين لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن كل شانئ له، والشنآن هو البغض والحقد والضغينة، أن كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبتر مقطوع. وهذا دليل أيضا على فضل هذا النبي الكريم، فأعطاه الله الكوثر وجعل شانئه ومبغضه مبتور مقطوع، وهذا دليل على شؤم بغض النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه، وأنه ما أبغض أحد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا جعل الله عقوبته البتر والقطع وعدم التوفيق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما الكوثر؟ وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن إذا نزل عليه، فإن العرب لا يعرفون من معاني القرآن إلا ما عرفوا من لغتهم، ويعلمون أن الكوثر هو الخير الكثير، لكن هنا معنى خاص، وهذا دليل لما قرره العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الاستعمال القرآني للألفاظ أنه يقيد المعاني اللغوية. فالكوثر هو الخير الكثير، وهنا أطلق على معنى خاص وهو نهر أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. هذا أدب من الصحابة رضي الله عنهم، إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا: الله ورسوله أعلم، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد العلم إلى عالمه، وعدم التقدم بين يدي العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير. نهر، والنهر معروف، والنهر هو الماء الجاري. ومن فضل الأنهار على الآبار أن المياه التي تجري هي أفضل من المياه الراكدة، لأنها متحركة ولا يحصل فيها تعفن ولا يحصل فيها شيء. ولهذا فإن الأنهار مع جريانها فهي عذبة، فهي خير من البحار، لأن البحار مالحة والأنهار حلوة وهي جارية. ولهذا فإن الله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا النهر في الجنة، كذلك الجنة فيها أنهار وليس فيها بحار، وهذا الدليل على فضل الأنهار على البحار. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير. ومن هنا أخذ معنى الكوثر الخاص وهو النهر، لأن فيه خير كثير، والكوثر في اللغة هو الخير الكثير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو حوض ترد عليه أمتي. هو حوض ترد عليه أمتي، هذه اللفظة استشكلها بعض الشراح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في بداية حديثه عن الكوثر، وأخبر عن الكوثر المذكور في قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، ثم هنا ذكر الحوض، فمنهم من ظن أن الحوض هو الكوثر. والصحيح أن الكوثر هو نهر في الجنة، وأعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الحوض فيكون في أرض المحشر، ولكن هذا الحوض يستمد ماءه من الجنة من نهر الكوثر، ولهذا أطلق على الحوض أنه الكوثر، لأنه يمد من الكوثر. وهكذا الأنهار الصغيرة التي تستمد وتمد ماءها من الأنهار الكبيرة يطلق عليها اسم النهر الكبير، لأنها امتداد لهذا النهر. قوله عليه الصلاة والسلام: هو حوض ترد عليه أمتي، هذا خبر عن الحوض الذي يكون في أرض المحشر. آنيته عدد النجوم، آنيته وكيزانه، وهي الآنية التي يشرب بها من الحوض، عدد النجوم. قيل المقصود هنا بيان الكثرة، وأنها بعدد النجوم، والنجوم كثيرة لا يعلمها إلا الله، فإذا نظرت إلى السماء تراها قد امتلأ بها الأفق، وهي أيضا تتلألأ لها ضياء. ولهذا قال بعض أهل العلم: هذا التشبيه يقصد به العدد والجمال، في أن هذه النجوم على كثرتها فهي مضيئة ولها ضياء. وكذلك آنية الحوض فإنها تكون كثيرة ومتلألئة ولها ضياء وبريق. وقيل أيضا أنها تكون موزعة على هيئة وجود هذه النجوم، لتكون في متناول كل من أراد أن يشرب، بحيث يشرب بها من هذا الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيختلج العبد منهم، والضمير في قوله منهم أي من أمتي، والاختلاج هو النزع بشدة، كما يقال انتزع اختلج المسمار أي انتزعه بشدة، واختلج الشيء انتزعه بشدة، وقال فيختلج العبد منهم أي من الأمة، أي يؤخذ بشدة، فأقول ربي إنه من أمتي. هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بأمته، يقول ربي إنه من أمتي، وكأنه يشفع في هذا الذي انتزع ومنع من الشرب. وفي بعض الروايات فيذاد أقوام فأقول أمتي أمتي، أي يذادون عن الحوض. قال فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا دليل على أن أهل الإحداث من أهل البدع وأهل الردة، أنهم يذادون عن الحوض ويختلجون دون الحوض. ولهذا استدل العلماء بأن هذا الحديث هو دليل على أن هؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم أهل الردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وبعض هؤلاء كان من أمته، وجاء في بعض الروايات فأقول أصحابي أصحابي أو أصيحابي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في علمه مات وهو يرى أنهم من أصحابه وأنهم من أمته، فارتد بعضهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خرج من الصحبة، لأن تعريف الصحابي كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من المحدثين أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فمن شرط الصحبة أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ثم يموت على الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحابي. وأما الذين ارتدوا فهم ليسوا من الصحابة، ولهذا يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا دليل على أن العبرة بما سيكون عليه الرجل، فإن هؤلاء كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أمته ثم ارتدوا والعياذ بالله فخرجوا من الأمة. وهذه اللفظة أيضا تشمل كل محدث في دين الله عز وجل، أن كل من أحدث في دين الله يخشى أن يذاد عن الحوض وأن يختلج دون الحوض، لأن هذا الحوض هو شبيه بالسنة، فمن استقام عليها في الدنيا شرب من الحوض يوم القيامة. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا سنته، فمن لزم السنة واستقام عليها شرب من حوضه يوم القيامة. وما أشبه حوض النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، وكذلك السنة في هذه الحياة الدنيا كسفينة نوح، من استقام عليها نجا وشرب يوم القيامة من الحوض الذي يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس ورودا وشربا وتلذذا بالشرب من الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الأمثل فالأمثل من هذه الأمة، ويرجى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة أنهم أول من يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أولى الناس بسنته. وأما الذين يذادون عن الحوض فهم الذين يبغضونهم ويطعنون فيهم ويعادونهم، فهؤلاء هم الذين يذادون عن الحوض أهل الإحداث وأهل الردة وأهل البدع، لأن السنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لزمها في الدنيا شرب من حوضه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث العظيم دليل على ثبوت الحوض وعلى عظم اتساعه، وأن آنيته عدد نجوم السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على هذا الحوض وترد عليه هذه الأمة ويشربون. وهناك عبارة شاعت بين الناس يقولون يرد الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون من يده الشريفة شربة لا يظمؤون بعدها. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم ويشربون من يده، ولا يجوز أن يثبت شيء من الاعتقاد إلا بدليل الذي ورد أنه على الحوض وترد عليه هذه الأمة، فلا يتوسع في إثبات شيء لم يدل عليه الدليل. وإنما الذي ورد أن هذه الأمة ترد على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحوض وأنهم يشربون منه، قال من شرب منه أي يشربون بهذه الآنية، ويكون هذا بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحوض. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى بن سلام عن عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟ قال: هو ما بين أيلة إلى عمان، شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس له واردة فقراء المهاجرين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكح المتنعمات، الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟ وهذا دليل على اشتهار الحديث عن الحوض وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض. قال: هو ما بين أيلة إلى عمان، شرابه أشد بياضا من اللبن. قال: هو ما بين أيلة إلى عمان، أيلة مدينة في الشام جنوب الأردن، وهي مكان مدينة العقبة الآن، وعمان أيضا في الشام وهي معروفة إلى الآن بهذا الاسم. وهذه اللفظة فيها غرابة، فإن الذي في الصحيح في البخاري وفي غيره ما بين أيلة إلى صنعاء، في بعض الأحاديث ما بين أيلة إلى عدن، وفي بعضها ما بين أيلة إلى مكة، وهذا هو المناسب للمعنى، لأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الامتداد، فأيلة في الشام وعدن وصنعاء في اليمن، فهذا الدليل على أنه امتداد هذه الجزيرة. وكذلك بعد ما بين مكة وأيلة هذا ظاهر، ولهذا ذكر المحقق هنا وغيره أن هذا الحديث فيه اضطراب، والذي دلت عليه الأدلة والأكثر والأصح أنه ما بين أيلة إلى صنعاء، وفي بعض الروايات ما بين أيلة إلى عدن، وفي بعضها ما بين أيلة إلى مكة، وهذا هو الصحيح. شرابه أشد بياضا من اللبن، شرابه أشد بياضا من اللبن، يعني ماؤه وشرابه. وأطلق على الماء هنا الشراب لأنه يشرب، ولأن هذا الحوض أعده الله عز وجل لشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. أشد بياضا من اللبن يعني في نصاعة لونه، واللبن معروف أنه شديد البياض، وهو محبب إلى النفوس في لونه وفي طعمه. وأحلى من العسل، يلاحظ هنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة بهذه الأطعمة، وأن هذا الحوض أنه يأخذ من كل شراب يعني أجمل ما فيه من الصفات، فهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأحلى في طعمه من العسل، فهو شديد البياض شديد الحلاوة وأحلى من العسل. وورد أيضا في الحديث السابق من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، وقال وفيه من الآنية أو من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، مثل عدد نجوم السماء، وهذا كما تقدم في الحديث السابق. قال من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وهذا أيضا تقدم في الحديث السابق. أول الناس له واردة فقراء المهاجرين، أول الناس له واردة فقراء المهاجرين، يعني أول من يرد يعني فقراء المهاجرين، وهذا دليل على فضل المهاجرين على غيرهم وفضل فقراء المهاجرين على غيرهم. قال قيل من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا تفتح لهم السدد. الشعث رؤوسا هذا حال الفقراء، فإنهم ليسوا أهل ترفه، وشعث الرؤوس هو عدم العناية بتصفيف الشعر وبتسريحه وترجيله، وهذا حال الفقراء وحال من لا يعني له قدرة على هذا الأمر لانشغاله بطلب العيش والمعيشة، فهو ليس من أهل التنعم. الدنس الثياب، وذلك لاشتغالهم بطلب المعيشة والكدح في هذه الحياة، ولا يعني ذلك أنه يحبب أن تكون الثياب دنسة وغير نظيفة، فإن هذا مخالف للسنة. لكن لما كان الفقراء هذا حالهم جاء وصفهم لا على سبيل مدح يعني هذا الأمر، ولكن لبيان حالهم، لأنهم يشتغلون ويعملون بأيديهم ويحصل لهم هذا الأمر. الذين لا تفتح لهم السدد، لا تفتح لهم السدد، والسدد جمع سدة وهي الباب، كل الأبواب هي سدد، لأنه تسد بها الثغرات والأبواب والنوافذ. لا تفتح لهم إذا استأذنوا، ولا ينكحوا المتنعمات، يعني أنهم إذا تقدموا لنكاح ولطلب الزواج من المتنعمات أنهم لا يزوجون لفقرهم. الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم، يعطونهم من أنفسهم الذي عليهم ولا يعطون حقوقهم، فجعل لهم هذه الفضيلة وهذا الأمر. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه اضطراب، ولهذا لما تلي هذا الحديث على عمر بن عبد العزيز خشي أن لا يكون من هؤلاء، قال إنني تفتح لي السدد وقد نكحت المتنعمات، وزوجته فاطمة هي ابنة خليفة وهي أخت للخلفاء وهي زوجة خليفة وصاحبة شرف وأيضا له شرف ومنزلة، فكان رضي رحمه الله خشي على نفسه من ذلك. ولكن هذا من زهدي ومن ورع عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وما كانوا يخشون على أنفسهم من الدنيا، وإلا فإن الاستقامة على الدين الاستقامة على السنة هي التي يعني سبب لورود هذا الحوض. ويرجى لهذا الإمام الجليل وهو عمر بن عبد العزيز، وهو من خيرة التابعين، بل قيل إنه سيد التابعين وهو أفضلهم، أن يكون من هؤلاء الذين يريدون الحوض لاستقامته على السنة، وإن كان لا يقطع لأحد بشيء، لكن يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. وهذا الحوض دليل أيضا لما تقدم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بهذه العظمة، وفيه أوصاف يعني لهذا الحوض، وردت أيضا في بعض الأحاديث الأخرى في حلاوة مائه وفي أنه أشد بياضا من اللبن. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله قال: أنا عند عقر حوضي أذود عنه الناس لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصايا حتى يرفض. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال: مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان. فسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يصب فيه ميزابان مداده أو مدادهما من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ثوبان، وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، وهو شاهد للرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند عقر حوضي. والعقر هو موقف الإبل من الحوض إذا وردته، والمقصود بذلك قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض، كما أن الإبل إذا وردت الحياض والأنهار والمشارب فإنها تقترب من ذلك، فدليل قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض. قال: أذود عنه الناس لأهل اليمن، أذود عنه الناس لأهل اليمن، ومعنى أذود يعني أبعد الناس عنه لأهل اليمن من أجل أن يفسح لأهل اليمن. قال الشراح: وهذا دليل على فضل أهل اليمن، وقالوا: ومن هؤلاء الأنصار فإنهم من اليمن وأصولهم من اليمن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على الأنصار في كثير من النصوص، وهذا مناسب أيضا لما جاء في الرواية السابقة أنه يرد الحوض فقراء المهاجرين، وهذا يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود لأهل اليمن وفيهم ومنهم الأنصار، فدل على أن أولى الناس بهذا الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وكذلك يعني أهل هذا القطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يماني والحكمة يمانية، فهذه الأمصار مكة والمدينة والشام واليمن جاء النصوص بمدحها وبالثناء عليها لما فيها من أهل الخير والفضل. قال: إني لأضربهم بعصاي حتى يرفض. إني لأضربهم بعصاي أي أبعدوا الناس عنهم حتى يرفض، قال الشراح بمعنى حتى يسيل، ولهذا جاء في بعض الروايات حتى يرفض عليهم أي على هؤلاء الذين كان يذود الناس عنهم من أهل اليمن. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض، سئل عن سعة الحوض وعن مدى اتساعه، فقال: مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان. وهذا أيضا فيه بيان سعة هذا الحوض، وأنه بمقدار ما بين المدينة إلى عمان. وهذه الروايات في سعة الحوض ليس بينها تعارض، فإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن لا يعارض الموطن الآخر، وأبعد هذه المسافات يعني واضحة في هذا، ثم ما دون ذلك يكون داخل في هذا البعد ولا يتعارض مع يعني ما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اتساعه كما بين أيلة وعدن أو ما بين أيلة وصنعاء، ثم قال ما بين أيلة ومكة، وهنا ما بين عمان والمدينة، فهذا لا تعارض بينه، لأن هذه المسافات القليلة هي داخلة في المسافة الكبيرة. فسئل عن شرابه يعني عن مائه الذي يشرب منه، قال أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن، هذا كما تقدم في الرواية السابقة، وأحلى من العسل، وأحلى من العسل في طعمه، يصب فيه ميزابان مداده، يصب فيه ميزابان، وميزابان تثنية ميزاب، والميزاب هو مصرف المياه من على أسطح المباني وكذلك البساتين وغيرها، فكل ما أراد الناس أن يصرفوا فيها مجاري السيول واجتماع المياه يجعل لهذا ميزاب ليصرف المياه، وميزاب الكعبة معروف، فالميزاب هو مكان تصريف المياه ومكان أيضا جريان المياه من مكان لآخر. قال فيه ميزابان مداده، يعني يمد من ميزابين، ثم قال عليه الصلاة والسلام مدادهما من الجنة، مدادهما من الجنة، وهذا فيه تفسير وبيان وإيضاح لما تقدم من أن هذا الحوض ليس هو النهر الذي في الجنة هو الكوثر، ولكنه يمد من الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الحوض هو الكوثر، فقال العلماء لأنه يمد من الكوثر بميزابين كما دل على هذا الحديث، أحدهما من ورق والآخر من ذهب، أحد هذين الميزابين من ورق وهي الفضة، والآخر من ذهب، أي أنه يمد من هذين الميزابين، ولعل هذا يدل على أيضا تفاوت هذه المياه في أنها تمد من الجنة، وبعض هذه المياه يكون من الذهب، من ميزاب الذهب، والآخر من ميزاب الفضة، ثم بعد ذلك يكون مصب هذان الميزابان هو الحوض الذي يكون في أرض المحشر، وأما الكوثر فقد تقدم أنه في الجنة، ومعلوم أن النهر الذي في الجنة لا يذاد عنه أحد، لأن كل من دخل الجنة فإنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه، وإن لم ترد النصوص بذلك فإن هذا النهر الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو له ولأمته، كما أن حوضه الذي في أرض المحشر كذلك، فيرجى أيضا أن ترد الأمة على هذا الكوثر الذي يعطيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وبهذا تدل هذه الأحاديث على ثبوت الحوض، وأنه نهر يعطيها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، وترد عليه الأمة، ويذاد عنه أهل البدع، وأول من يرد وأولى من يرد هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ويتقدمهم كبار الصحابة لأنهم أولى الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم، بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل أحسن الله إليكم يقول: كيف تدرس مسائل الاعتقاد، وهل هناك مدخل قبل الدخول في دراستها؟ مسائل الاعتقاد مرجعها إلى الأدلة من الكتاب والسنة، وما أجمع عليه العلماء من السلف ومن بعدهم، لأن مسائل الاعتقاد لا تعرف بالعقل ولا تقاس على المشاهد في الدنيا، وإنما مآل تحقيقها يرجع إلى الأدلة وإلى إثبات ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ويرجع مع الأدلة إلى ما صنفه الأئمة الكبار الذين صنفوا في أصول الاعتقاد كأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وما صنفه العلماء من المصنفات في كتب الاعتقاد، ويرجع أيضا في دراسة هذه الكتب وفي فهمها إلى العلماء، فتدرس هذه الكتب على أهل العلم، ولا ينبغي لطالب العلم أن يستقل